احدى الاخوات الكريمات ايضا عبر وسائل التواصل في البي بي تقول بلاك بيري يعني تقول حكم وضع صورة لطفل عاري اجلكم الله، كانها اشارت ايضا بين معكوفتين وقوسين انها تظهر صورة عورته، وتقول ان هذا لا شيء فيه، تضعها كمعرف لحسابها في وسائل التواصل. انكرت عليها احدى الاخوات ومنهن السائلة الكريمة، تقول ليس هناك دليل على ان انه يحرم علي استعمال مثل هذه الصورة في وضعها كمعرف. للأسف يعني لم تجد من الصور الا هذه الصورة للطفل العاري تماما. توجيهكم، الاصل في العورات ان تحفظ لا ان يعني تكشف، وهذا الاصل مجمع عليه بين اهل العلم، والاخبار في ذلك كثيرة، ولهذا امر الناس عامة ولا سيما إذا أقبلوا على الله تبارك وتعالى كما قال رب جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأصل يعني ذكر المسجد لأن المسجد هو مظنة يعني لبعض الناس في التساهل في ذلك، وهكذا في يعني أمور كثيرة يعني يتساهل فيها الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فسأله سؤالا وقال له أرأيت إذا كان الرجل عند الناس، يعني إذا كان الرجل خاليا، قال فالله أحق أن يستحي منه. فإذا كان هذا يعني الأدب في الخلوة فكيف الأدب عند الناس؟ ليس هذا عذرا، كما أن قول بعض أهل العلم إن عورة الصبي يعني الذي يعني الطفل الذي لم يبلغ 7 سنين، قول بعض أهل العلم ذلك لا يسوغ لبعض الناس أن ينشر مثل ذلك يعني في هذه الوسائل. فإن الأصل في العورة أنه هو يأتي بالدليل على جواز كشفها ويعني إعلانها بين الناس، ولا شك أن هذا لو لم يأتي منه إلا قلة الحياء من الرب جل وعلا لكفى به، كيف عاد يكون هذا أيضا يعني ما يجمع من المساءة وسوء الأدب مع الناس. صراحة العافية الصدق.